وأخذني باكتشافه فهل تحرق النار عينا بكت لرجل القتيل بسيف الضباب وهل تحرق النار رجلا مشت إلى حرم من حسام القباب وهل تحرق النار قلبا أذي بحرقة نيران ذاك مصابي مصاب له الأرض قد زلزلت وسبع السماء آذنت باضطرابي والإملاء وقد طاح منها العمايا وخر العميد لوجه التراب وامسى حسين بخد تري وشيب خضيب بقان الخضاء يا ابي طواله فنفسي اذ زينب تنادي في لوعه واكتئاب يا ابي اخي استرحت وخلفتني بايدي عتاه اماط حجاها يا ابي اخي وقد سيرونا سبايا على نياق عوار عجاف صعاها يا ابي وها نحن عن قربكم ذاهبون ولم ادري ماذا ارى اي ولم ادري ماذا ارى في ذهايا يا ابي ودعتك الله ودعتك الله يا عيوني يريدون عنك ياخذوني اي شمر وخول اللي باروني يا اهل الحميه ما تجوني من يد العاد تخلصوني انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. في الأبحاث الثلاثة الماضية عرضنا جملة من المطالب والمباحث المرتبطة بهذا النص الشريف الذي قرر ظاهرة العناد أو قل عرض لظاهرة العناد عن الحق وندد بها. وقد أوضحنا فيما سبق عوامل هذه الظاهرة ظاهرة العناد عن الحق وسبل مكافحة هذه الظاهرة وصورا من هذه الظاهرة. قلنا بأنها ظاهرة عريقة بعراقة البشرية وبلغ القول إلى أن هنالك مدارس أو مذاهب أو مسالك فكرية حاولت الوقوف بوجه أهل الحق ومخالفتهم لا لشيء إلا للعناد فقط، ومثلنا لذلك بأمثلة عديدة. وصلنا إلى مقطع حساس وقد أرجأت البحث فيه، قلت إن شاء الله أبحثه فيما يأتي إن شاء الله. وهذا المقطع الحساس وعبارة عن القاعدة الأصولية الموجودة عند علماء أصول الفقه. هذه القاعدة التي تقول خالفوهم، يعني المخالفين، يعني من خالفكم، خالفوهم فإن الحق في خلافهم أو فإن الرشد في خلافهم. كثير تساءلوا، قالوا بأنه إذا كان القضية بهذا الشكل، يعني تأخذون بهذه القاعدة، معنى أنه أنتم قابلتم القوم بالمثل، مثل ما ذاك يعدل عن النظرية أو يعدل عن الحكم لا لشيء إلا للمخالفة، أنتم كذلك أيضا تخالفونهم للمخالفة وتقولون بأن الرشد في خلافهم وأن الحق في خلافهم. هذه شبهة ربما تعلق في بعض الأذهان، ولغرض توضيح الحال في هذا المقام لا بد من بيان مورد هذه القاعدة والغاية أو قل الدافع الذي دفع إلى تصدير هذه القاعدة الأصولية. أولا، هذه القاعدة ليست موجودة عند الإمامية فقط، إنما هي موجودة عند الجمهور، ونستطيع القول أن سبب وجودها عند الإمامية ردة فعل لا فعل ابتدائي، يعني الفعل صدر من الجمهور، من فريق من الفقهاء أخذوا يعملون بها القاعدة أنه ما وافق الرافضة خالفوه فإن الحق في خلافهم. فلما نشأت النظرية في ذلك الطرف، في المقابل نشأت عند الطرف الثاني، وذلك في موارد إن شاء الله سأتعرض لبيانها. هذه النظرية في واقع الأمر نظرية خالفوهم فالحق في خلافهم أو فإن الرشد في خلافهم. أولا أوضحت لك أنها ردة فعل وليست فعل، وليست ردة فعل متجاوزة للحدود أو ردة طاغية. مثلا مرة الإنسان يكون عنده ردة فعل طاغية، ومرة لا، ردة فعل عقلائية عادلة وجيهة، يعني من باب المقابلة بالمثل. مثلا واحد يكسر سنك تكسر سنه، هذا ردة فعل، لكن ردة فعل مشروعة. ومرة لا، يتجاوز الحد. المفروض أن هذه القاعدة عندنا في واقع الأمر لم تتجاوز الحدود كما سأبين إن شاء الله، وإنما وضعت في حدود مشروعة وعقلائية جدا. بالمقابل نفس القاعدة موجودة عند جمهور المسلمين، ولكنها بتوسع عجيب التفت لي بشيء من الدقة. أولا، في واقع الأمر القاعدة عند الجمهور تأتي على إطلاقها، يعني أحيانا سواء كان خبر له معارض أو الخبر ما إلى معارض، مجرد أنه خبر يوافق الرافضة أو حكم يوافق الرافضة أو قول يوافق الرافضة، كثير من الفقهاء مثلا عند الجمهور يرى بأنه موافقة للرافضة سبب لرفضه، لا لشيء إلا أن يوافق الرافضة فقط. نفس الموافقة للرافضة تصير سبب لرفض الحكم، يقول لك هذا خبر يوافق مذهب الرافضة، هذا قول، هذه نظرية توافق مذهب الرافضة، إذن ترفض. من أي باب؟ من باب أنه لا تتشبه بالرافضة، من باب أنه لا تقف مواقف التهم. أمس نقلت لك الكلمات عن ابن حجر وعن الزمخشري تقريبا 3 ليالي، اللي ما حضر البحث يصعب عليه المواصلة، لكن بحوث 3 المفروض إذا خليتها بذهنك تنطلق تقدر لربط أوصال البحث. فأولا قسم علل المسألة هالشكل حيثيتها، قال بأنه الخبر أو القول أو النظرية يكفي لردها ولرفضها أنها إيش؟ موافقة للرافضة. أما عند الإمامية المسألة كيف؟ عند الإمامية أولا عندنا القاعدة لا تأتي في غير باب التعارض، يعني إذا عندي خبر واحد وهذا الخبر واحد مثلا صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له معارض، أقول به سواء وافق العامة أو خالفهم، وافق الجمهور أم خالفهم. يعني أنا ما عندي إذا وردني خبر واحد ومعتبر، ما عندي قاعدة تقول أنه مجرد موافقة للعامة يكفي لرده، ولرفضه أبدا. هذه أصولنا موجودة، أصول الإمامية، أصول الفقه موجودة مبسوطة يعني تدرس في الحوزات العلمية بالتفصيل. مين؟ إذا كان الخبر الموافق للعامة له معارض وهمي إذا صح التعبير، يعني يوجد خبر ضده لكن الخبر ساقط عن الاعتبار يعني ضعيف مثلا، كذلك الخبر الموافق للعامة نأخذ فيه، وإن كان يوجد خبر مخالف إليه لكن مع ذلك ما نأخذ به. ليش؟ لأن ذاك الخبر خبر غير معتبر. أي واضح؟ أي اثنين؟ ثلاثة، عندي خبر موافق للعامة لكنه هذا الخبر يمكن الجمع العرفي بينه وبين خبر معارض، يعني عندي خبران متعارضان، واحد منهم مثلا يقول أنه على سبيل المثال الجزع مكروه، هذا عام نسميه، ويجي خبر آخر يقول الجزع على سيد الشهداء صلوات الله عليه مستحب، ففي هذا المقام هذا نعتبره خاص وذاك عام نخصص، ذاك العموم اللي يقول الجزع مكروه نخصص بما بالجزع على الحسين سلام الله عليه، هذا يسموه في لغة أصول الفقه الجمع العرفي، مثل ما تقول أنه كلكم مدعوون بعدين تستثني زيد، استثناء زيد ضرب للقاعدة الأولى أو تخصيص له، تخصيص له، هذا جمع عرفي، فنقبل الخبر الموافق للعامة فيما إذا كان يمكن الجمع العرفي بينه وبين الخبر المخالف. هكذا تصور إذن لا نرفض فيها الخبر لمجرد موافقته لمن؟ للعام. الصورة الأخرى هي صورة ما إذا كان عندي خبر موافق للعام وعندي خبر مخالف للعام وكلا الخبرين معتبر صحيح ولا يمكن الجمع العرفي بينهما، بتعبير بلغة أصول الفقه استقر التعارض، ما يمكن رفع التعارض. في هذه الحالة أيضا عندنا صورة تعتبرها صورة رابعة نقبل بها الموافقة العامة، وهو ما إذا كان يوجد مرجح للخبر الموافق موافق العامة ذاك مخالف، لكن الخبر الموافق للعامة للجمهور يوجد به مرجح أقوى من مخالفة العامة، وهو مثلا الشهرة، شهرة بين الطائفة بين العلماء بين فقهاء الإمامية، إذا خبر موافق للعامة وعندي خبر أيضا مخالف، مثلا شيء أفرض عندنا حلال في خبر ورد عندنا أنه حرام في خبر، وعدهم ماذا؟ حلال، فالخبر الموافق لهم ما هو؟ الخبر القائل بالحلية، الخبر المخالف الخبر القائل بالحرمة، احتمال التقية أين يأتي؟ طبعا في الخبر الموافق احتمال أن يكون تقية وشكل، هذا قد يعتبر مرجح، لكن إذا كان الخبر الموافق للعامة مشهورا بين فقهاء الطائفة على قول بعض الأصوليين كالمحقق النائين على الله مقامه الشريف أستاذنا السيد الخوي على الله تعالى مقامه الشريف، ترى بأنه يتقدم المرجح الصدوري يعبرون عنه على المرجح الجهتي، هذا نسميه مرجح جهتي، جهة الصدور الحكم صدر، الرواية صدرت، المتن صدر، لكن جهة صدور صدر لبيان حكم الله الواقعي أو صدر للتقية، فمخالفته للمخالفين نسميه مرجح جهتي، شايف؟ وعندنا مرجح ثالث نسميه المرجح المضموني، ما أريد أخذ في هذا البحث الأصولي المعقد والمهم. فالخلاصة إذا كان الخبر ولو موافق العامة لكن مشهورا بين الفقهاء، ففي هذا المقام يقدم الخبر الموافق للعامة، يقدم فيما إذا كان نستفيد ماذا؟ شوكت التفت لي جيدا، إذا كان الفقيه يرى ويدرك بأن هذا الخبر أقرب إلى الواقع، شايف؟ وبعضهم قال مطلقا كالمحقق النائين رحمه الله، يقول مطلقا الشهرة مقدمة على مخالفة العام، يعني عندي خبر موافق للعامة لكن مشهور وعندي خبر مخالف لهم لكن غير مشهور، شيخ النائم رحمه الله يقول نقدم المشهور ولو موافق للعامة، بعضهم قالوا لا نقدم المخالف، تفهم جيدة، لكن التحقيق في المسألة عند بعضهم وهو المختار أنه المناط والمدار على الأقربية للواقع. أحيانا الفقيه يحس أنه مخالفة العامة في هذا المورد أقرب إلى الواقع، الشهرة أقرب إلى الواقع. فليس دائما الخبر لمجرد موافقة للعامة نرد، قد نأخذ به. هذه أربع صور. إذن وين انحصرت دائرة القاعدة؟ الآن لاحظت خالفهم فإن الحق في خلافهم، في غير هالصور الأربعة تنحصر، وأنه إذا كان هنالك محمل تقية. هذا ليش؟ التفجي بعد ما عرفت دائرة القاعدة، الآن تعال اعرف سرها وفلسفتها ليش. لعلي أنا نبهت على هذا في البدء، قلت بأنه المسألة كانت ردة فعل عقلائية مشروعة في قبال فعل الجمهور. الجمهور دأبوا والكثير منهم، وقد بينت هذا في المحاضرات الثلاثة السابقة، بينت هذا المعنى، دأبوا على مخالفة ما يقوله الإمامية في واقع الأمر، لا لشيء إلا لأنه قول الرافضة، إلا لأنه تشبه بالرافضة. الآن ما عندي مجال أعيد لك ثلاث محاضرات مرة، المحاضر المفروض يرجع إلى مثل الكاشف يريد يستوعب المسألة تماما. أنا أوضحت في المحاضرات الثلاثة كثير من الموارد. قاعدة عندهم يقول أنه إذا وردت السنة بشيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن صارت شعارا لأهل الرفض والبدعة بعضهم، للرافضة تنقلب السنة، فلربما كانت السنة في مخالفة السنة. لكن قل لمن الذي يقلب السنة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. ينسخ سنة بسنة هذا وجيه، لكن يجي واحد متأخر يقول كانتا حلالا وأنا أحرمهما، نقول لا لا خليك قاعد مكانك، لا تتحرك، لأن هذا مش هو كذا. المفروض ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حجية ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله ولمن أسند إليهم الحجية، وهم آل محمد صلى الله عليه وسلم. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. على العموم، فإذا في واقع الأمر أنه الذي بدأ بالمسألة بدأ بجمهور، ولما صار هالبداية وصار هالموقف أصبحنا الخبر إذا ورد مورد التقية لكي نكتشف أنه الحكم الواقعي ما هو. كيف نعمل؟ افتح لذهنك، عندنا قاعدة تقول أنه نفي النفي إيجاب. شلون نفي النفي إيجاب؟ لما تقول مثلا يجوز تنفي بقولك لا يجوز، نفي النفي لا لا يجوز، وشكل لا يجوز تنفي، شو تقول؟ لا لا يجوز، ليس لا يجوز، وشكل نفي النفي شو يصير يعني؟ ليس لا يجوز يعني يجوز شيء. لما يصدر حكم عن جعفر ابن محمد الصادق صلى الله عليه وسلم، ويجي شخص معروف يقول ما وافقت جعفرا في مسألة إلا خالفته فيها، حتى أني ما أدري بالسجود، يغمض يفتح عيونه، فأخذ تغمض عينه وفتح عينه حتى خلف على كل حال. لما تيجي الشكل ويجي عندي خبران متعارضان بالظروف المبينة قبل قليل، فحينئذ أتحير أي خبر أخذ به. أشوف واحد موافق لمن؟ للمخالف، للمخالف، تعرف المخالف. فحينئذ احتمال صدور الخبر تقية أين وارد؟ في الخبر الموافق أو المخالف؟ في الخبر الموافق له للمخالف، يعني الخبر الموافق للمخالف هو اللي صدر تقية في ظرف التقية الإمام سلام الله عليه، مثلا حكم بغسل الأرجل في الوضوء. زين، فهنا هو أخذ الحكم مثلا على سبيل المثال الإمام صدر عنه يجوز، هو راح سوى لا يجوز، فإجاني خبران واحد يجوز وواحد لا يجوز، ففي هذا المقام المحمول على التقية أي الخبرين؟ الموافق للمخالف، المخالف يقول لا يجوز وعندي خبر ورد يقول لا يجوز، فهذا يحمل على التقية، لأن الحكم الواقع الصادر عن الإمام الذي هو حكم رسول الله وحكم الله عز وجل وجل هو يجوز، يجوز أي شيء، ما أتكلم على الأرجل غسل الأرجل، لا لا، مطلقا حكم من الأحكام يجوز، حكم الصادر عن الإمام يجوز، إجا هو سوى لا يجوز. فإذا أريد أنا أصيب الواقع إيش أسوي؟ أنفي النفي، فأنفي لا يجوز إيش يطلع؟ يطلع يجوز وأصيب الحكم الواقعي. ما صار واضح عندك العملية أو لا؟ هذه فالمسألة إيش تستهدف؟ تستهدف في واقع الأمر مخالفة من خالفك لتصل إلى موافقة حكم الله الواقعي. شايف جيدة؟ هذا متى؟ إذا كان ظرف ظرف تقية، يعني الدليل يشاهد على أنه الظرف ظرف تقية والموقف موقف تقية. أضرب لك أمثلة. علي بن يقطين رضوان الله عليه كان يتولى منصب وزاري عند الرشيد العباسي. الرشيد موقف السلبي ضد الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أشهر من أن يذكر. ذات يوم من الأيام علي بن يقطين كتب إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وعلي بن يقطين من الممعنين والمتمحضين بمحبة باب الحوائج والقول بإمامته سلام الله عليه، لكن كان يتكتم كرجل من آل فرعون يكتم إيمانه. نعم، في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن مثل أبي طالب كمثل مؤمن آل فرعون، كان يكتم إيمانه فآتاه الله أجره مرتين، أجر الإيمان وأجر الكتمان. وكذلك مثل أهل الكهف آتاهم الله أجرهم مرتين، أجر الإيمان وأجر الكتمان. علي بن يقطين كذلك، لأن الكتمان صعب في واقع الأمر، صعب جدا. فالخلاصة علي بن يقطين الإمام سلام الله عليه هو صدر له تصريح، يعني إذن أعطى إذن، هو استفتى الإمام قال له سيدي حكومة حكومة طاغية، حكومة ظالمة، حكومة الرجيم عباسي، إذا تأمرني أخرج أخرج أنا من منصبي، بس أنا في وجودي قضاء لحوائج المؤمنين، دفع بلاء، إذا الأجهزة تخلو مني ومن أمثالي تصير جحيم على المؤمنين. واقع واقع أنا يتعين بعد. ولهذا أذن الأئمة صلوات الله عليهم لجماعة من أصحابهم بأن يعملوا في أجهزة الظلمة في غير ظلم، في غير ظلم، يعني يتولى منصب يقدر بيخدم المؤمنين، يخدم ذوي الحاجات، يدفع البلاء، نعم، يرفع على الأقل تقرير طيب، ما يرفع تقارير خبيثة. مثل من؟ مثلا هذا الرجل الجليل محمد ابن إسماعيل ابن أبي بزير رحمة الله عليه، بعد النجاشي مثلا والي الأهواز، بعد مثل علي بن يقطين رحمة الله عليه. فالخلاصة الإمام قال له احتفظ بمقامك ومنصبك، مضمون كلامه سلام الله عليه، إن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. ثم يقول له إن لله على أبواب الظلمة رجالا يدفع الله بهم عن أوليائه فكن منهم. هذا علي بن يقطين وظرف تقية وشي إلى الرشيد، قبل أن أذكر لك الاستفتاء، وشي إلى الرشيد رفعوا له تقرير جماعة من أعداء علي بن يقطين أنه أنت هذا معتمد وزير وهذا يدين بولاية موسى بن جعفر عليه السلام يقول بإمامته، صعوا به حتى يقيل من المنصب ينكل به مثلا عاقبه. فحينئذ تربص له الرشيد، وقف له ينتظره حين يتوضا. الجماعه اشاروا اليه قالوا له ان اردت ان تختبره فانظره في وضوئه، وكانوا عند حجره اذا اراد ان يتوضا يذهب اليه يتوضا وحده، فكان الرشيد يترصد في خلوته كيف يتوضا. هذا الجو عرفته، ننتقل. قبل هالابتلاء كتب علي بن يقطين إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كتب إليه أنه يا ابن رسول الله اكتب لي عن الوضوء كيف يكون الوضوء، لأن الفقهاء لهم فيه خلاف، وخاصة مثل قضية مسح أو غسل الأرجل. كتب له الإمام سلام الله عليه إن الذي آمرك به. كيف يكون الوضوء؟ لأن الفقهاء لهم فيه خلاف، وخاصة مثل قضية مسح أو غسل الأرجل كتب له الإمام سلام الله عليه. إن الذي آمرك به، أحد العباد، إن الذي آمرك به أن تتوضأ كيت وكيت وكيت، وقص عليه وضوء الجمهور حتى وصل إلى غسل الأرجل. قال تغسل. يتأمل علي ابن يقطين سامع غير شيء فتوى الإمام، لكن الكتاب ورد بالغسل. قال مع ذلك أنا أمتثل مقالة سيدي بالفعل، ولجأ إلى مخدعه أو إلى مكان الوضوء، ولجأ إلى تلك الحجرة، راح يتوضأ، يتوضأ وضوء الجمهور. كان الرشيد له بالمرصاد يتربص لعينه، فلما أتم وضوءه قال والله لا صدقت عليك بعدها واشيا أبدا. كذب هؤلاء، لاحظ كذب هؤلاء الخلاء. وهي كان لها قصة سابقة، قبل أن أكمل لك الرواية، كان لها قصة سابقة أنه الرشيد يوم من الأيام كرم علي بن يقطين. علي بن يقطين كان من ذوي الخدمات الجليلة، من المخلصين في عمله، رجل خبير ومخلص، وهذا من حسن حظ الدوائر، دوائر الدولة، أن تحظى بواجدي الوصفين، وصف الخبرة كفاءة ووصف الإخلاص. علي بن يقطين من هالنوع كان الرجل. فكرم الرشيد، أعطاه ملابس فاخرة أهديت له من بعض الملوك، وفي جملتها كان دراعة مطرزة بالذهب. وصلت إليه، عمد إلى هذه وإياها أموال، بعث بها خمسا إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. بعد مدة عند خادم تغير عليه الخادم، شايف؟ فلما تغير عليه الخادم النتيجة أخرجه من خدمته، فأراد الخادم أن يشيء إلى علي بن يقطين. سوى راح للرشيد قال له ترى هذا وزيرك، هذا رافضي يقول بإمامة موسى الكاظم، وإذا شئت امتحنه. قال له كيف امتحنه؟ قال تتذكر الهدية اللي بعثتها إلى ملابس وفيها دراعة مطرزة بذهب؟ قال أنا. قال له ودع لي شيء لقول له موجودة أو لا. الإمام الكاظم سلام الله عليه لما وصلت الملابس وفيها الدراعة قبل كل شيء إلا الدراعة. قال للرسول ردها إلى ابن يقطين وقل له ستحتاج إليها يوما ما، احتفظ بها ولا تعطيها لأحد. قل له الرشيد لما وشي به إلى ابن يقطين أرسل عليه لتوه جابوه، قال له بلغني أنك تقول بإمامة موسى وتبعث إليه بالخمس. قال ومن أخبرك بذلك مثلا؟ قال له على كل حال بلغني، أنا أسألك أين الدراعة؟ قال له موجودة، اصطلاحنا تسمع حسك. قال له موجودة؟ قال له الآن ائتني بها. قال له بلى. هذا الخادم ما يدري أن الدراعة راجعة، ما يدري، الله أعماه، سيدي فضحة نتيجة. فالخلاصة قال له موجودة، قال له ابعث بها الآن، بعث بها وأعطى الوصف، قالهم بالموضع الفلاني بالبيت محفوظة بالمكان الفلاني، آتوني بها. راحوا جابوها. لما رآها الرشيد أمر بهذا الساعي، هذا الواشي، ولو كل واحد الشكل يسوون دي المجرمين المرتجفة، كان الناس إلى حد ما يعني هون الشر عليها. أمر به الرشيد، جابوه، قال اضربوه ألف سور. يقول الراوي ضربوه 500 مات، راح عجل الله بروحه إلى جنة. هذا الخير. الخلاصة، فما انتهت القضية حتى بدأت القضية الثانية وهي قضية الوضوء. فلما شاف الرشيد يتوضأ على وضوء الجمهور قال والله لا صدقت فيك بعدها مقالة شاع أبدا. عندها ورده الكتاب من الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. يا علي بن يقطين، إن الوضوء الذي يأمرك الله به هو أن تتوضأ كيت وكيت وكيت وكيت إلى مسح القدمين، فقد زال عنك ما كنا نحذر، والسلام. أرجوك، هؤلاء ناس عاديين؟ هؤلاء يجي واحد يعني يقول يقيس موسى بن جعفر صلى الله عليه بغيره ويعتبره يعني كشاعر الشكل يعني عالم، يقول لك هذا من عرض العلماء، فلان عالم وفلان عالم ومن شاء عالم. هي الشكل ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. ظرف التقية إيش وجب صدور إيش؟ التفتت إلى الشاهد، صدور نصين، نص موافق للعام ونص مخالف. الفقيه يوصل كلا الخبرين، يعمل عدة في الواقع يعني عمليات من العمليات يسميها الترجيح، فيرجح من المرجحات مخالفة العامة باعتبار أن الخبر صادر عن التقية. والتقية ليست أمرا يعني منكرا في كتاب الله وسنة نبيه. التفتني جيدا، الإنسان مرة يقر بقلبه وعمله بالإيمان، ومرة ينكر بالثنين والعياذ بالله، ومرة ينكر بقلبه يقر بعمله، ومرة يقر بقلبه ينكر بعمله. التفت جيدا، هذه كم حالة صارت؟ أربع حالات. تعال وحدة وحدة. أول، يقر بقلبه وعمله بالإيمان، هذا شو نسميه؟ مؤمن واقعي قلبه وعمله بعشرة بنا. ومرة واحد ينكر بالثنين شو نسميه؟ كافر واقعي. ومرة ينكر بقلبه ولكن يقر بعمله شو نسميه؟ منافق. حسن. بعد، رابعا، الذي يقر بقلبه ولكن ينكر بعمله. هذا على قسمين، مرة بشكل مشروع ومرة بشكل غير مشروع. بشكل غير مشروع إذا كان يقر بقلبه وينكر بعمله للعصبية، هذا غير مشروع، للعناد هذا غير مشروع، للمصلحة غير الشرعية غير المقررة شرعا هذا غير مشروع، مداهنة إلى آخره، مساومة، هذا في واقع الأمر. يعني اللي نسميه يعرف تعبيرات الدارجة ويحرف، يصرف الحق عن مصرفه الصحيح، يصدف عن آيات الله، يصد عن ذكر الله، هذا شو نسميه؟ نسميه مداهن، شايف؟ وإذا القضية تعلقت بأصول الإيمان نسميه كافر ظاهري، يعني يقرب قلبه ولكنه ينكر بعض، كافر ظاهري، كافر يعني يعامل معه معاملة الكافر. توجه جيدا. ولهذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هؤلاء ما نعتبرهم إذا استيقنوا بوجود الله بالإيمان في قلوبهم لكن ما اعتنقوا الإسلام، شنعاملهم؟ نعاملهم كفار؟ كفار نعاملهم، واضح جيدا. ففي واقع الأمر هذا الشكل غير المشروع. المشروع ما هو؟ يقر بقلبه ولكن ينكر بعمله. الساقول أحيانا الفتوى على التقية، العمل على التقية، هذا هو الذي أراده الله بقوله إلا من أكره. عليه من أكره؟ على الكفر، في قصة عمار لما حاولوا منه قال لهم تلك الكلمة لشدة الضغط عليه وللتقية، قال يا رسول الله لعلي أنال منك، قال نل مني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى، يبقى سؤالين. جماعة قالوا هذا يختص بدار الكفر فقط، يعني بين الكفر مسلم وكافر، مسلم يستعمل تقية وكافر مشرعة، أما مسلم مع مسلم لا. شوي افتحوا لي أذهانكم زين، هي المعركة عليها من هي على القسم الثاني، ترى الأول مسلم، هي تقية من الكفار ما يختلفون عليها، التقية المختلف عليها وين؟ بين المسلم والمسلم. هذا في واقع الأمر احنا نقول لا دليل على الاختصاص، لأن الآيات وأدلة التقية مطلقة، الآية قرأناها والثانية قرأناها مطلقة، والإطلاق حجة. بعدين الحديث الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنكشر في وجوه قوم نلعنهم بقلوبنا، شايف؟ هذا أيضا بإطلاق في باب المدارات، ذكر هذا الخبر البخاري. وأضف إلى ذلك أن الملاك واحد، النتيجة هو أنت تتكتم على كلمة الحق، والتقية ما هي؟ كتمان الحق لماذا؟ لمصلحة تتعلق بكتمانه أكثر من إظهاره. ولهذا أحيانا إذا التعريف ما إجا ما يصير ظرف تقية، شي يصير؟ يصير ظرف جهاد وبذل النفس ودفاع عن بيضة الإسلام، مثل موقف الحسين سلام الله عليه. ليش هناك؟ لأن هناك الإظهار كان أهم من الكتمان، واضح جيدا. لكنه عمار بن ياسر، لا عمار بن ياسر أنا ذاك في واقع الأمر أمره رسول الله بذلك فكتم. هذا ما يسموه نفاق، يجي واحد يقول لك هذا اللي يستعمل تقية منافق، لا، التقية بعكس النفاق. المنافق يكتم، المنافق ينكر بقلبه ويقر بعمله، أما المتقي لا، بالعكس، يقر بقلبه، شايف، بالعكس، وينكر بعمله بأمر الله وأمر رسوله. إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالملاك واحد، كتمان حق لوجود مصلحة إسلامية تفرض ذلك، شايف جيدا. فإذا من حيث المبدأ الشكل، بعدين عندنا جملة من الفقهاء التزموا بالتقية حتى في، نعم، حتى في دار الإسلام بتعبير الفقهاء، يعني بين المسلم ومسلم. مثل من؟ مثل ابن حزم الظاهري، فقيه الظاهري ابن حزم صاحب المحلى. بعد من قبيل الإمام الشافعي يقول بذلك تقي، يقول مثل ما المسلم يتقي من الكافر، كذلك أحيانا للمسلم يتقي من المسلم إذا كان يخالف بالرأي ويخاف على إظهار القول الحق، عند قول حق ويخاف من إظهاره، لأن ذاك جاهل، لأن ذاك مدفوع. النتيجة، لأن التقية تدري إذا ما تستعمل شو تؤدي؟ تؤدي إلى ذوبان الحق على كلا الفرضين. انتبه لزين، الفرضين ما هما؟ لأن إذا ما يتقي إما أنه ماذا؟ يذوب، يعني أنه في واقع الأمر مثل ما ينكر بلسانه ينكر بقلبه، مش كده يعني. إذا تقول له لا تتقي، إذن شو يسوي؟ إما ينكر بقلبه مثل ما ينكر بلسانه، أنت هي طارد وراء صيح منافق منافق، يقول لك كتب مني، يعني شو أسوي؟ أخلي قلبي مثل ثاني أنكر بالثنين؟ هذا ما يجوز، واضح؟ جيد. ما أظهر الحق فأقتل حيث المصلحة الإسلامية تقتضي بقائي كبقاء عمار، هذا أيضا بتذويب لرجالات الحق. فيتعين أي خيار؟ خيار الثالث، خيار التقية، من بعد قلة الحيلة، يعني ما عنده حيلة إلا التقية. فالشافعي قال بعد عندنا أمثلة ميدانية، مالك أو أحمد بن حنبل، شافعين بمحنته سموها محنة مالك في خلق القرآن. المالك هو كان يمتنع من القول بخلق القرآن، ضربوه 30 شوط قال بخلق القرآن، شايف. فالجاحظ يعلق يقول فأين قول العامة لما يعيبون على الشيعة تقية المسلم من المسلم؟ يقول هاي تقية مسلم من المسلم، تبقوا 30 صوت يعني بعد. لا، وبتعبيره يقول لم يرعب رعبا يخلع القلوب ولا أثقل بالحديد. يعلق الجاحظ يقول ما جرى عليه اللي جرى على الشيعة، كلها 30 صوت هي، ورأسا استسلم فقال بخلق القرآن. انتبه جيدا الجاحظ، لقطة الحقيقة ظريفة في بابها. بعد حتى الفرض مثلا الحنابلة عمليا هم يعملون يعني بذلك، الحنابلة يعملون بذلك، هم عدهم أنه تسوى جميع القبور مع الأرض وشكل، يعني الحنابلة الحنابلة الجدد، هذا بيطول شيء ويقصر شيء، هذا النوع هو عنده تسوى القبور كلها مع الأرض وشكل، استثنوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، صرح بعضهم يقول قبر النبي ما نقدر نقدم على هدمه إلا لو كان الوضع يساعد، أيضا نقدم على التقييد، هاي شو سميها هاي تقييد جيدة. الخلاصة إذا بعدين الآن نظام الدنيا قائم على التقية، يعني أنت الآن إيش تتصور؟ إيش تتصور مثلاً أفرض الآن الأعراف الدبلوماسية في العالم قائمة على أي أساس؟ تقية واحد يتقي الآخر، وإلا يعني شو لقيتهم لما يتعانقون بالتلفزيون ويشوفهم بالصحافة واحد ويا الثاني بناك يعني من زود المحبة؟ أبداً، علاقات ودية تقتضيها مصالح قانونية، مصالح على كل حال سياسية. النتيجة صن هو الوضع الدبلوماسي تقريبا من جملة ما يقوم عليه، يقوم على أساس التقية، وإلا أحيانا الطرفان المتناقضان يقيمان علاقات باعتبار استراتيجية الحالة تقتضيها، التكتيك المرحلي وشكل. وأحيانا لا، أحيانا تنوم عن من؟ تنوم عن مودة صحيحة صادقة، مقصودي موجود النوع. الآن ما أظن مسلم من المسلمين هو يقول أنا ما أستعمل التقية أبدا، حتى هو هذا في واقع الأمر، هذا اللي يطول شيء ويقصر شيء، هذا خلي يروح إلى منطقة يعرض فيها للقتل، ها؟ في واقع الأمر في منطقة بحيث ما يقدر يظهر بعض الشعائر. شلقيته يعني ذاك المناظر اللي يلقي بنفسه في لهوات الموت أبدا. في واقع الأمر ما أظن مسلم لا يستعمل التقية في الموارد التي أحلها الله سبحانه وتعالى. هذا أول مورد بالخلاف، أن التقية مشرعة في الدين، هذا باتفاق الفقهاء، لكن هل شرعت بين مسلم ومسلم أم لا؟ بين الأدلة أنه شرعت. واحد. اثنين، أنها موقوفة على عصر النبي صلى الله عليه وآله أو مستمرة إلى يوم القيامة. هاي شغلة ثانية بعضهم ادعى اشتغل بها، قال سلمنا حتى بين مسلم ومسلم لكن فقط في زمن الرسول. لا، قصة أحمد بن حنبل في خلق القرآن تدل على أنه التقية ماذا؟ مستمرة. إطلاقات الأدلة المتقدمة تقتضي الاستمرار. بعدين عمار يسأل للنبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله لعلي أنال منك، يعني أنا إذا أخذوني وعذبوني قد يطلبون مني، يعني أنا أنال منك، أنا أطعن فيك مثلا تقية. قال له نل مني وإن عادوا. هذا شو يفيد؟ يفيد أنه القضية ليست للمرة، إنما القضية مربوطة بملاك. الملاك إذا كان كتمان الحق أصلح للدين من إظهاره. بعدين أسألك سؤال، قل له أنت مر عليك البلاء المر على شيعة آل البيت صلوات الله عليهم حتى تعرف التقية تحتاجها أو ما تحتاجها؟ شتان. لا ليس الخلي كالشجي، لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. الواقع أنه لو رأوا ما رأى شيعة آل البيت على مر التاريخ لن خلعت لذلك قلوبهم. دور مرضيهم أنه يقال للرجل يا كافر أهون من أن يقال له يا ترادي. نعم ترادي. رحم الله أحد المحققين كان يقول أنه الجماعة حاولوا تشويه، يعني رموز أعلام هذه المدرسة الحق جاءوا لأتباع أهل البيت سموهم رافضة، لعلي عليه السلام قالوا أبو تراب، المقصود التعمية والتغطية والحالي. أبو تراب ترى كما هو في محله كنية محببة إلى الإمام، صدرت في مقام إن شاء الله علي أتعرض الموضوع في فرصة أخرى في مقام المدح للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعبروا عن أولاد أنهم قوارج شايف وهكذا وهكذا، بحيث يوم عاشوراء يقوم واحد عمرو بن الحجاج يصيح قاتلوا من مرق عن الدين. قال الحسين سلام الله عليه نحن مرقنا عن الدين وأنت تقيم عليه، ستعلمون إذا فارقت أرواحنا أجسادنا أينا أولى بصل النار يوم القيامة. الأساليب اللي استخدموها ضد أهل البيت صلوات الله عليهم أساليب تدل على أن هؤلاء كانوا في واقع الأمر يستبيحون أهل هذا البيت، يعني مثل ما قال وزعم عمرو بن الحجاج كانوا يتهمون أهل البيت صلوات الله عليهم بالمروق والعياذ بالله، ولهذا مزقوهم كله مزق. فاطم قومي ابنة الخير وانظري نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور ببغداد وأخرى بطيبة وأخرى بفخ قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. يتسلسل حتى يقول قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. عرف دعب الكيف يفجر المجلس بالدموع والآلام حينما تمثلت لنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في شعر دعبل وهي واقفة على مصرع الحسين وهي تلطم خدها أفاطم أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنايا ياتي دحري رمالي بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يمين وعن شمال ما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي وعظم علي لون عناعي على حسين حزني على أولاد ذبايح يوم عاشو لنصب عليهم ما تمي في وسط القبور ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور وعظم علي مصاب محزوز الوريد. على رواية الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام يقول حضرت روح الزهراء عليها السلام يوم عاشوراء لما جاء عدو من أعداء الله لسلب الحسين وقطع كفي الحسين سلام الله عليه ثم غلبت عليه إغماءة أو أن عينيه هومتا فرأى فيما يراه النائم كأن سحابة نزلت منها عدة نساء تقدمهن امرأة تقوم وتقع تقول بني حسين قتلوكم من شرب الماء حرموك وما عرفوا من جدك ومن أبوك يا ابني كثير جروح جسمك ما لا أحسى جرح القلب يا نور عيني أعظم مصا من فيض نحرك يا وليد هرد اخذ اخضاء حتى يسليني بمصابك لو تعزي حتى يذكرني بمصابك لو تعزي يا ويل قلبي وقامتي تشم الزهر صوتك صوتك أملي بيك أكبر من هذا يا ويل قلبي وقامتي تشم الزهر وين نابن بضلع الرض رضا ونابن بنحر وتصيح عيني وصدري وضلعي وكسري وش ما جرى نسيته وبمصابك تسلي بعد لا تنسى موقف وفاء ابن الزهراء لأبي الفضل العباس ومن مصرع قامت وراحت للشريف وتصيح يا ابني الجفين قطيع طيحتك ظهر حسين يكفي للودي اكسرت ولك مثل حنين النب حني أبا الفاضل مولانا سيدنا الجليل تفضلوا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المكروبين لا سيما المقصوصين بحوائجنا لا سيما المعينة شافي مرضانا لا سيما المنظورين وبلغ اللهم أموات الجميع. ثواب الفاتحة مع الصلاة.